بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الإيمان: كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب ما جاء: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: وفي الباب عن جابر وسعد وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول إن أبو عيسى رحمه الله في جامع كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني من قالها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فمن قالها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. هذا الحديث أولا قوله قول أبي هريرة أمرت، الصحابي إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت فالآمر له هو الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت فالآمر له هو الله سبحانه وتعالى، والصحابة إذا قالوا أمرنا أو نهينا عن كذا فالآمر الناهي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، هذا يرجع إلى أن المراد به الله عز وجل، لأنه هو الذي يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم هذا يبين لنا أن السنة هي وحي من الله عز وجل، السنة وحي من الله عز وجل، كما أن القرآن وحي منه سبحانه وتعالى، لأن قوله أمرت أي أن هذا من الله عز وجل وليس من عنده، كونه يقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وحتى يقول لا إله إلا الله، هذا ليس من عنده صلى الله عليه وسلم، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الآمر الناهي له صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذه هي الغاية التي يقاتل إليها، وهي أن يدخلوا في التوحيد ويدخلوا في الإيمان ويدخلوا في الإسلام، وتحصل منهم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تذكر الشهادة لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لأنها ملازمة لشهادة لا إله إلا الله ولا تنفك عنها، ولا تنفع شهادة لا إله إلا الله بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ومعها شهادة أن محمد رسول الله، وإلا فإن من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. إذن الإنس والجن كلهم من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هم من أمته، أي أمة الدعوة، وهم مطالبون بالدخول في دينه. فإذا ما جاء في بعض الأحاديث من ذكر شهادة لا إله إلا الله أو ذكر قول لا إله إلا الله لا يعني ذلك الاكتفاء بها دون الشهادة لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن دين الإسلام مبني على أمرين: على إخلاص العبادة لله عز وجل، وعلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، وهذا هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن مقتضى شهادة لا إله إلا الله الإخلاص، ومقتضى شهادة محمد رسول الله المتابعة له صلى الله عليه وسلم. فإذا ما جاء في بعض الأحاديث من ذكر لا إله إلا الله وشهادة لا إله إلا الله وأن من قال لا إله إلا الله حصل له كذا، لا يكفي أن يقولها دون أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من الجمع بين الاثنين. وأحيانا يذكر أو تذكر شهادة لا إله إلا الله اكتفاء بها لأن الشهادة الثانية قرينة لها ولازمة لها، ولا ينفع أي إنسي أو جني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أن يقول أنه يشهد لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله، فإنه يكون كافرا. ولهذا اليهود والنصارى الذين ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يشهدون أنه رسول الله، وإذا قالوا أنه رسول وقالوا رسول إلى العرب وليس رسول إلى غيرهم، هذا كفر بالله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس كافة، رسول إلى الثقلين الجن والإنس كلهم من حين بعث صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كلهم من أمته أمة الدعوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمدت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى يدخلوا في الإسلام. ولهذا الكافر إذا شهد لا إله إلا الله حكم بإسلامه، شهد له أن محمد رسول الله حكم بإسلامه وكف عن قتاله وعن قتله. ومن المعلوم أن المقاتلة تكون إلى غاية الدخول في الإسلام أو دفع الجزية والدخول تحت ولاية المسلمين، كما جاء في القرآن في حق اليهود والنصارى أهل الكتاب، وكما جاء في السنة في حق غيرهم، وأن القتال يكون إلى أن يشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدخلوا في الدين. وإذا ما دخلوا في الدين ولكنهم دخلوا تحت حكم الإسلام وتحت ولاية المسلمين وأدوا الجزية فإن ذلك يقبل منهم، فإن ذلك يقبل منهم كما جاء في بعض الحديث، في الحديث ورد من حسين في صحيح مسلم وفي غيره من الأحاديث، وذلك أنه يدخلوا في حكم الإسلام وصاروا تحت ولاية المسلمين ورأوا تطبيق أحكام الإسلام ورأوا ما اشتمل عليه الإسلام من الأحكام والأخلاق والآداب، يكون ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام، من أسباب دخولهم في الإسلام. فإذا المقاتلة إلى أن يدخلوا في الإسلام أو يدخلوا تحت ولاية الإسلام ويعطي الجزية ويكون من الخاضعين للمسلمين تحت ولايتهم، لأنهم إذا كانوا كذلك هذا أدعى وهو سبيل إلى أن يدخلوا في الإسلام لما يشاهدونه ويعاينونه إذا كانوا تحت حكمه من أحكامه العادلة وما يحث عليه وما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق ومن الفضائل والآداب والأخلاق الكريمة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن يقولوا محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يأتوا في أحكام الإسلام التي بعد ذلك. فإذا قالوها أي شهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا دماءهم وأموالهم إذا قالوها لأنهم دخلوا في حكم الإسلام وصاروا من المسلمين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الذي قتل الرجل الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول شهد أن لا إله إلا الله، وقال إنه قالها خوفا من السيف، قال أشققت عن قلبه، معنى أنه يكف عنه إذا دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكف عنه ويكف عن قتاله، ويعني يعتبر دخل في الإسلام. وإن كان في الباطن عنده شيء خلاف ذلك، لكن الناس لهم الظاهر، والباطن حكمه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه ولا يطلع عليه إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله وقال إنما قال خوفا من السيف، قال شققت عن قلبه، الناس لهم الظواهر والبواطن علمها عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، يعني أنهم لا يتعرض لدمائهم ولا يتعرض لأموالهم، فتكون أموالهم دماءهم لا يتعرض لها بقتل ولا يعني جرح ولا غير ذلك، وكذلك أموالهم تبقى لهم ولا يتعرض لها ولا يتعرض لها، فيكونون بدخولهم في الإسلام لا تؤخذ أموالهم ولا تقتل، لا يقتلون على اعتبار أنهم كفار، ولا تؤخذ أموالهم على اعتبار أنها غنائم، وإنما كانوا من المسلمين فعصموا بدخولهم بالإسلام دماءهم وأموالهم. ثم قال إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، وحق الإسلام هو ما شرعه الله عز وجل من الأمور التي شرعها مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج، فإنهم مطالبون بها، ومن جحدها فإنه يكون كافرا، ومن جحدها يكون كافرا، ومن امتنع من أدائها جحودا فإنه يكون كافرا. وأما إذا تركها يعني تكاسلا، فبالنسبة للصلاة فيها خلاف بين أهل العلم، وقد جاءت الحديث في كبر تاركها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، وقال بين المسلم وبين الكبر أو الشرك ترك الصلاة. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاء عنهم أنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. وأما الزكاة والصيام والحج فمن جحدها فإنه يكون كافرا، وأما إذا امتنع من الزكاة كسلا بخلا فإنها تؤخذ منه قهرا، وإذا حصل منه الإخلال بالصيام فإنه يعاقب. والحج كذلك يعني يجب عليه الحج إذا كان قادرا عليه، وإذا لم يكن قادر، وإذا كان قادرا ولم يفعل فإن تركه جحودا أو استحلالا فإنه يكفر، وإن تركه كسلا أو تهاونا أو تباطؤا وتسويفا وقال أنه يحج كل سنة يقول حج هذه السنة، فإن هذا على خطر عظيم، لأن الحج واجب على الفور وليس على التراخي، فهو يأثم بتأخيره مع قدرته عليه، يأثم بتأخيره مع قدرته عليه. قال الله بحق الإسلام وحسابهم على الله، يعني إذا كان هذا الذي حصل منهم في الظاهر فيه شيء يخالف في الباطن فهذا أمره إلى الله عز وجل، هو الذي يحاسبهم. الناس يقبلون منهم الظاهر ويعاملونهم معاملة المسلمين، وأما إذا كانوا منافقين ويظهرون الإيمان الكفر ويظهرون الإيمان إن حسابهم على الله عز وجل، وهو مطلع على ما في قلوبهم، وهو الذي يجازيهم على ما يحصل منهم يعني من إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. وقد جاء في القرآن أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولكن الناس لهم الظواهر والبواطن حكمها إلى الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أثار العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش وسليمان المهران الكاهلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. وفي الباب عن جابر، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عنهما أخرج وهو من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد، سعد بن وقاص، نعم هو أخرج أصحاب كتب الستة. وابن عمر، ابن عمر أحد العبادلة هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الثاني فضيلة الشيخ ما توجيه هذا الحديث مع الآية لا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين ليس معنى ذلك أن الكفار أنهم لا يقاتلون حتى يدخلوا تحت يدخلوا في الإسلام أو يدخلوا في حكمه، لأن إذا دخلوا في حكم الإسلام ما يكرهون على أن يدخلوا في الإسلام، لأنهم دخلوا إما يدخلوا في الإسلام أو يدخلوا تحت حكمه ولا يكرهون على الدخول في الإسلام. فليس المقصود أنه لا يكره في الدين الناس لا يقاتلون ولا يجاهدون، فإن الجهاد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى الكفار في بلادهم ويغزونهم في بلادهم، يذهبون إلى الفرس وإلى الروم وإلى يعني الجهات المختلفة، كل ذلك لدعوة الإسلام، ومن دخل في الإسلام كفوا عنه، ومن امتنع فإنهم قاتلوه حتى يدخل الإسلام أو يدخل في حكم الإسلام ويدفع الجزية ويكون تحت ولاية المسلمين، لأنه إذا دخل تحت ولاية المسلمين كما ذكرت يكون ذلك سببا إلى هدايتهم وإلى دخولهم في الإسلام. والمقصود هو دخولهم بالإسلام، دخولهم بالإسلام أو خضوعهم تحت حكم الإسلام الذي يكون سببا في إسلامهم وسببا في دخولهم في الإسلام. لا يأتي الإنسان إلى كافر ويلزمه ويقول إما تسلم وإلا أقتلك، لا يكره. وكذلك من أعطى الجزية لا يكره على الإسلام، لا يكره على الإسلام، ولكن الناس يقاتلون حتى يدخل في الإسلام أو يعطي الجزية عن يد وهم صاغرة. ولأنه أعطوا الجزية ودخلوا تحت حكم الإسلام يكون ذلك أدعى إلى إسلامهم. فإذا لا يكره الدين ليس معناها أنه لا قتال ولا جهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله قائم، والمسلمون ما تكون لهم العزة إلا إذا كانوا أقوياء في دينهم ومطبقين لإسلامهم ويسعون إلى هداية غيرهم لأنهم جاهدوا أنفسهم قبل أن يجاهدوا غيرهم، ولهذا كانوا ينتصرون على أعدائهم، وأعدائهم كثيرون، كثير العدد وكثير العتاد، والمسلمون قليلي كانوا قليلي العدد وقليل العتاد، ولكن عندهم قوة الإيمان وقوة اليقين، هو الذي جعلهم يتفوقون ويغلبون أعدائهم وينتصرون على أعدائهم. ولكن لما هان المسلمون في أنفسهم وزهدوا في أحكام دينهم صاروا هم الهائبين بدل أن يكونوا مهيبين كما كان أسلافهم من الصحابة ومن سار على نهجهم. إذا قوله لا يكره في الدين يعني لا يعني أنه يترك الجهاد، فإن الجهاد قائم والآيات كثيرة في ذلك والأحاديث كثيرة في ذلك، ومن هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن من دفع الجزية فإنه يكف عن قتله ولا يكره على الدخول في الإسلام. وإذا والكافر الذي يكون يلتقي به المسلمون لا يلزمونه بالإسلام وإلا يقتلوه، وإنما يقاتلون الكفار حتى يدخل الإسلام ويعطي الجزية عن يده وهم صاغرون. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يعمل من الإسلام سوى هذه الكلمة فقط فهل يدخل الإسلام؟ لأنه لم يصله من الإسلام سوى هذه الكلمة. هو الواجب عليه إذا دخل في الإسلام أو الذي أدخله في الإسلام أن يعلمه أحكام الإسلام وأن يبين له، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام بالتدرج، كما أوصى معاذ بن جبل لما ذهب إلى اليمن قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم لا شهادة إلا إله إلا الله إن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردوا على فقرائهم. يعني أن أنهم إذا دعوا إلى الإسلام ودخلوا فيه يعلمون أحكام الإسلام بالتدريج شيء بشيء ويدعون إلى ما وراءها، مثل ما جاء في حديث معاذ من هذا التدرج. فيشهد لله الله أن محمد رسول الله، وبعد ذلك يؤمر بالصلاة ويعلم الصلاة حتى يؤديها، ثم بعد ذلك يؤمر بالزكاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده كفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، وإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. وروى عمران القطان هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك عن أبي بكر رضي الله عنهما، وهو حديث خطأ، وقد خولف عمران في روايته عن معمر. هذا أول حديث. قال أمركم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده كفر من كفر من العرب، فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب وارتد من ارتد من العرب. أبو بكر رضي الله عنه أهم شيء قام به وأول شيء قام به أنه أراد أن يرجع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم منهم ارتد وعاد إلى الكفر، وهؤلاء قتالهم واضح ما فيه إشكال لأنهم كفار يقاتلون حتى يعودوا إلى الإسلام أو يقتلون. وهؤلاء هم الذين قتلوا في هذا الجهاد الذي قام به أبو بكر رضي الله عنه ممن كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عندما يعرض أناس على الحوض وينادون وهو يعرفهم فيقول أصحابي، فيقال أنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم ارتدوا وقتلوا على الردة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الشيء الذي حصل منهم، وقال أصحابي بناء على ما كان يعرفهم من أنهم مسلمون وأنهم من أصحابه، ولأنه حيل بينهم وبين أورد الحوض بأنهم ارتدوا، فيقال أنك لا تدري ما أحدث بعدك. فمثال المرتدين هذا ما فيه إشكال لا عند عمر ولا عند غيره، وإنما الإشكال عند الذين منعوا الزكاة ولم يدفعوها إلا أبي بكر رضي الله عنه، وقد فهموا يعني خطأ أن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكيهم بها وصلي عليهم، وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خطاب للرسول وغيره لا يقوم مقامه ولا يحصل منه مثل ما يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم من التطهير ومن ولا شك أن هذا فهم خاطئ. فعمر أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يقاتل هؤلاء حتى يعطي الزكاة كما كانوا يعطونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر هذا هو الذي قال له تقاتل الناس، قد قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقال يعني أن من حق لا إله إلا الله وحق الإسلام هو أن يؤدوا ما هو واجب عليهم مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأعمال التي لا بد منها يؤدوها. فالزكاة من امتنع منها جحودا فإنه يكفر، ومن امتنع منها بخلا وشحا فإنها تؤخذ منه قهرا وقسرا. فأبو بكر رضي الله عنه قال لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال لو منعون عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، لأنه أراد أن يكون الناس كما كانوا في زمن النبوة، ما يحصل تغير واختلاف عما كانوا عليه في زمن النبوة، الشيء الذي كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبقون عليه. فبعد ذلك عمر رضي الله عنه رأى أن الله شرح أبي بكر في القتال فرأى أنه الحق، وحصل منه القتال حتى دخل الناس في دين الله، وحتى رجع من كان مرتدا، وحتى الذين منعوا الزكاة أدوها. والعقال قيل أن المقصود به هو الحبل الذي تربط به يد البعير إذا حتى لا يعني ينفلت وحتى لا يذهب. ومعنى ذلك أن كل ما كانوا يؤدونه، وقيل أنهم كانوا يعني يكون مع البعير عقاله، وأن أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يبين أن أي شيء كانوا يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يؤدوه لخليفته ولمن قام بالأمر من بعده، وإلا فإنهم يقاتلون ولا يترك شيء كان في زمن صلى الله عليه وسلم وشيء كان أوجبه واجبا في شريعته ويمتنع منه بعد وفاته. فإذا كان امتنع من ذلك جحودا فإن هذا ردة وكفر، وإذا امتنع منه جحا فإنه يؤخذ منهم قصرا ويبقون على ما هم عليه ويبقون على ما هم عليه دون أن يحصل لهم القتال. لكن إذا نصبوا القتال وامتنعوا من دفع الزكاة فإنهم يقاتلون، لأنهم هم الذين نصبوا القتال وهم الذين استعدوا للقتال وهم الذين امتنعوا من تطبيق أحكام الإسلام وما يريده منهم الإسلام. هذا حديث مما لما توفي رسول الله. واستخلف أبو بكر بعده كفر من كفر من العرب، فقال عمر بن الخطاب يا أبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ لأن الذي ارتد عن الإسلام وكفر بالله عز وجل يعني ما حصل منه مقتضى لا إله إلا الله، فقتال المرتدين هذا ما فيه إشكال، وإنما الإشكال كان في قتال مانع الزكاة. من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر يعني حسابه على الله يعني فيما بينه وبين الله، إذا كان ليس صادقا فيما يظهره بل يخفي خلاف ما يظهره فالله تعالى هو الذي يتولى حسابه، لأنه مطلع على السرائر وهو لا تخفى عليه خافية، والناس ليس لهم إلا الظواهر فهم يحكمون بالظواهر والباطن حكمه إلى الله سبحانه وتعالى. قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، وإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. يعني إذا كانوا منعوه جحودا فهم يقاتلون لكبرهم وردتهم، وإن كانوا يعني يمنعونه شحا وبخلا فإنه يؤخذ منهم قهرا، وإذا قاتلوا دونه فإنهم يقاتلون حتى ينفذ فيهم حكم الله عز وجل. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. عمر رضي الله عنه هو الذي معروف بالقوة ومعروف الشدة، يعني صار أبو بكر رضي الله عنه في هذا أقوى منه، صار أبو بكر رضي الله عنه هو المعروف باللين والمعروف بالسهولة، لكنه في هذا الموقف صار أقوى من عمر وأشد من عمر، لأنه وقف هذه الوقفة التي أراد بها أن يرجع الناس إلى ما كانوا عليه زمن النبوة، ولم يشأ أن يذهب يقاتل الكفار اللي هم في بلادهم الفرس والروم حتى ينتهي من الخلل وإصلاح الخلل الداخلي الذي قد حصل لأهل الإسلام حيث ارتد من ارتد منهم وامتنع من امتنع منهم من الزكاة، أراد أن يرجعهم إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة، ثم بعد ذلك اتجه إلى قتال الفرس والروم وأرسل الجيوش لقتالهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أنهى هذه الفتنة وهذا الذي قد حصل من الخلل في وقت يسير، ثم ذهب إلى قتال الفرس والروم، وكان خلافته مدة يسيرة كلها سنتين وأشهر أنهى فيها ما يتعلق بالمرتدين، ثم اتجه إلى قتال الفرس وقتلت الفرس في زمنه صلى الله عليه وسلم، ثم حصلت المواصلة للقتال بعد أبي بكر في عهد عمر الذي طالت خلافته واتسعت رقعة البلاد الإسلامية في خلافته رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن عقيل وقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة قال وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وروى عمران القطان هو صدوق يهم في الوهاب بعيد من أصحاب السنن. نعم. عن معمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن أنس بن مالك عن أبي بكر نعم أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد من سبع مكثرين من الحديث هو أبو بكر وعبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله جمة ومناقبه كثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. يقول السائل هل مقاتلة أبي بكر لمانع الزكاة يدل على أنهم كفار؟ وهذا يقول الذين منعوا الزكاة فقاتلهم أبو بكر هل قتالهم قتاله لهم قتال بغاة أو قتال أهل ردة؟ وهذا يقول هل يقال إن منعهم للزكاة فقط كان سببا في تكفيرهم وقتالهم أم يوجد منهم شيء آخر؟ منع الزكاة له حالان: حالة جحود وهذه ردة وكفر مثل المرتدين، وحالة شبهة أو بخل، وهذا هو الذي قال فيه عمر: فقتلته وهو يقول لا إله إلا الله، لأن من ارتد وكفر ما ينفع أن يقال أنه قال لا إله إلا الله، لأنه لم يعمل ولم يأتي بمقتضى لا إله إلا الله، بل نقض ذلك بردته وكفره. فإذا قتال مانع الزكاة من كان جاحدا فإنه يقاتل لردته وجحوده وكفره، وأما من كان غير جاحد وإنما كان بخيلا فإنه إن قدر على أخذ الزكاة منه مع بقائه تحت حكم الإسلام يعني شفي بذلك، وإن نصب القتال وامتنع حتى وقاتل الناس الذين أرادوا أخذ الزكاة منه فإنه يقاتل، لكن لا يقاتل على أنه كافر من حيث أنه لم يجحدها وإنما يعني امتنع منها بخلا، لأن عدم إخراج الزكاة ليس جحودا لا يعتبر كفر، كما جاء في الحديث الذي فيه من صاحب الإبل ولا يعني بقر ولا غنم إلا كان يأتي يوم القيامة ويفتح له بقاع عن قرقر فتطأه بقدامها بخفافها إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره كذا حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قول صلى الله عليه وسلم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني يدل على أنه لا يكون كافرا إذا لم يجحد، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فالكافر لا سبيل له إلى الجنة أبدا، بل سبيله النار فقط ولا سبيل له إلى دخول الجنة. على كل القتال يعني حتى لو ما جحدوا كونهم قاتلوا وأنهم امتنعوا وقاتلوا فإنهم يقاتلون لكن لا يكونوا كفارا، لكن من كان منهم جاحدا يكون كافرا. يقول بعض الناس يقول لا يلزم من مقاتلة السلف لبعض الناس أنهم يكفرونهم. نعم، الخوارج وقاتلة الخوارج لا يدل على تكفيرهم، يعني لا يدل على أنهم يكفرونهم، لا يكفرونهم. هل انشراح حضر أبي بكر دليل على أنه حق؟ لا شك، وأيضا عمر رضي الله عنه شرح صدره لما شرح على صدره ذلك، ولهذا قال عرفت أنها حق. هل هذه عبارة صحيحة؟ يقاتل مانع الزكاة ولو لم يجحدوا إذا قاتلوا عليها لأنهم كفروا؟ لا، لأنهم كفروا ما تستقيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة. قال حدثنا سعيد بن يعقوب قال قاني قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك فرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس نحو هذا. ثم أرد أبو عيسى هذا الباب، باب ما جاء في أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله ويصلوا ويقيموا الصلاة. يعني هذا بعض الأحاديث جاء فيها ذكر الشهادة، وبعضها جاء فيها معدة الشهادة الصلاة والزكاة، الصلاة وبعضها والزكاة. وقد جاء في القرآن الكريم أن القتال يكون إلى أن يدخل في الإسلام ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، كما قال الله عز وجل: في سورة التوبة إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الأمران يعني والحديث جاء في بعض طرقه ومثلا حتى يشهد الله أنه خلاص وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وهو مطابق لما جاء في القرآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين في آيتين من سورة التوبة. القتال يعني يكون إلى هذه الغاية ومن امتنع أو جحد يعني أحكام الإسلام الأخرى مثل كونه يجحد الصيام وكذا فإنهم يقاتلون حتى يحصل منهم الاستسلام والانقياد إذا امتنعوا وكذلك بالنسبة للزكاة فإنهم يقاتلون حتى يؤدوا الزكاة لكن من امتنع منها كما ذكرت بخلا فإنه لا يكفر وإنما تؤخذ منه إن قدر على أقضيها من بدون قتال وإن نصب نفسه للقتال فإنه يقاتل حتى يؤديها. قاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهذا فيه ذكر الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم والحديث التي فيها ذكر الشهادة وحدها الشهادة الثانية لازمة لها ولا تنفك إحداهما عن الأخرى بل هما متلازمتان لا ينفك بعضهما عن بعض وأن يستقبلوا قبلتنا يعني يكونون مسلمين يعني مثلنا يصلون إلى قبلتنا يعني يصلون إلى قبلتنا يكونوا المسلمين الذين يستقبلون قبلة والمسلمون قبلتهم واحدة وهي الكعبة لا يصلون إلى جهات أخرى وهذا هو شأن المسلمين بخلاف غيرهم فإنهم يصلون إلى إلى إلى إلى إلى إلى جهات أخرى يستقبلونها ويأكلوا ذبيحتنا يعني أنهم يعني يكونون مثلنا يعني لهم لنا ولهم وعليهم ما علينا وأن يصلوا صلاتنا مستقبلين قبلتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها فهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين يعني تجري عليهم يعني لأنهم مسلمون يعاملون معاملة المسلمين قال حدثنا سعيد بن يعقوب قال قاني هو ثقة أبو داود الترمذي والنسائي عن ابن المبارك وعبد الله بن المبارك مروي ثقة عن حميد الطويل حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه قال في الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة قال وقد رواه يحيى بن أيوب هو الغافقي وهو صدوق ربما أصحاب كتب قال رحمه الله تعالى باب ما جاء بني الإسلام على خمس قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن الخمس التميمي عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وفي الباب عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وسعير بن الخمس ثقة عند أهل الحديث قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن إكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. عمر بن عيسى باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذه خمسة أركان هي أركان الإسلام وهي التي أجاب بها جبريل أجاب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤال جبريل حيث قال أخبرني على الإسلام على أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة صلى الله عليه وسلم حج البيت إن استطعت إليه سبيلا حج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا الحديث مثل ما جاء في حديث جبريل فيه ذكر هذا الخمس، إلا أنه هنا قال بني الإسلام على خمس، ويدل على عظم شأنها وبيان عظيم منزلتها، وأن الإسلام بني عليها، وأن الإسلام بني عليها، وهي أمور ظاهرة، هي أمور ظاهرة، شهادتان هي أمور ظاهرة، الإنسان يتلفظ بالشهادتين، والصلاة يعني شيء يشاهد ويعاين، والزكاة كذلك، والصيام كذلك، والحج كذلك. ولهذا يعني صار الإسلام هو الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد، وهذا إنما يكون بالأمور الظاهرة. ولهذا جاء في حديث جبريل تفسير الإسلام بالأمور الظاهرة، وجاء تفسير الإيمان بالأمور الباطنة، وهنا قال بني الإسلام على خمس، وهذا يدل على عظم شأن هذا الخمس، لأن الإسلام بني عليها وكأنه قام عليها، وهي مثل الأعمدة التي يقوم عليها البنيان، وبدونها لا يقوم بنيان. ثم ذكر الشهادتين وهما حكم واحد، لأن الشهادتين هي واحدة من الخمس لأنهما متلازمتان ولا تغني إحداهما عن الأخرى. فأول الأركان الشهادتان، وهما أس الأسس، وهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما من الأركان الأخرى وغير الأركان الأخرى، لأن كل عمل لم يكن مبنيا على الشهادتين، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا بر والدين ولا إحسان إلى فقراء ولا يعني أي أمر من أمور الخير إذا لم يكن مبنيا على الشهادتين فإنه لا ينفع، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا الشهادتان هما ركن وأساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما من الأركان الأخرى وغيرها من أعمال الإسلام. فبدأ بالشهادتين لأنهما الأساس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة لا إله إلا الله لأن الله عز وجل هو الإله الحق الذي لا تكون إله العبودية العبادة إلا له، فلا يعبد مع الله غيره، وإنما تكون العبادة خاصة به سبحانه وتعالى. فكما أنه هو المتصرف بالخلق والإيجاد فهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له، وهذا هو الذي أنكره الكفار وجحدوه، وقامت الخصومة بين الأنبياء والرسل، بين الأنبياء والرسل وبين الكفار فيه، لأنهم جحدوا توحيد الألوهية ولم يجحدوا توحيد الربوبية. فقال الله عز وجل عنهن وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، يعني كيف يكون إله واحدا يعني ويريدون أن يكون آلهة متعددة. وهذا هو الذي جرت عليه الأمم وحكاه الله عز وجل عنهم، وأنهم يقولون أنهم باقون على ملة الآباء والأجداد، وأنهم لا يتركون ملة آبائهم، وأنهم ينكرون عن الرسل أن يدعوهم إلى إله واحد هو الله سبحانه وتعالى. إذن الشهادتان شهادة لا إله إلا الله ومقتضاها أن تنفى جميع أنواع العبادة عن كل من سوى الله وتثبت لله وحده، لأن لا إله إلا الله مشتمل على ركنين، نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها، تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده. فلا إله إلا الله ركن هو النفي العام وركن هو الإثبات الخاص، لا إله حق لا نافية للجنس، وإله اسمها وحق هو خبرها محذوف، ولا يقال إن خبره موجود بل الخبر هو حق، لأن المنفي هو الألوهية الحقة إلا لله، وأما الألوهية الباطلة فإنها موجودة وكثيرة، الألوهية الباطلة موجودة وكثيرة، فإذا النفي ليس لوجود الآلهة وإنما هو لأحقية الألوهية إلا لله سبحانه وتعالى، لا إله حق إلا الله، وإلا الله إثبات، تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. وأن محمد رسول الله مقتضاها أن يصدق في كل خبر وأن يمتثل منه كل أمر وأن يجتنب منه كل نهي منها عنه وأن يعبد الله طبقا لشريعته وأن يحب محبة تفوق محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لابد من هذه الأمور في شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومفضل شهادة لها أن محمد رسول الله أن يتبع ولا يتعبد الله عز وجل بالبدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما يتعبد بالسنن. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم وقال من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه ورد. فإذا شهادة لا إله إلا الله مقتضاها لا وشهادة أن محمد رسول الله أن تكون عبادة الله طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد بالهوى والبدع والمحدثات والخرافات، وإنما يعبد بالسنن التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذان ركن واحد من الأسس التي بني عليها الإسلام، بل هو أسس الأسس، لأن الصلاة بدون شهادتين ما لها قيمة، والزكاة بدون شهادتين ما لها قيمة، والصيام كذلك والحج كذلك، وكل عمل من الأعمال لا ينفع إذا لم يكن مبنيا على شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فبدأ بالإسلام، بدأ بالتوحيد والشهادتين لأنها أسس الأسس، ولأن فيها الدخول في الإسلام، الدخول في الإسلام بالشهادتين، ثم يؤتى بقية الأعمال، ثم يلي الشهادتين الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي جاءت نصوص الكتاب والسنة على بيان عظم شأنها وأهميتها، وفرضت في اليوم والليلة 5 مرات، وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، لأن الإنسان على صلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى، لأنه ما يصلي صلاة إلا وينتظر الصلاة التي بعدها، وهكذا فيكون دائما مع الله ودائما على صلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى. ويتبين من يكون وليا لله ومن يكون بخلاف ذلك في مدة وجيزة وذلك بالصلاة. فإذا صاحبت إنسانا ما كنت تصاحبه من قبل تستطيع أن تكتشف أنه على خير وأنه على شر في مدة وجيزة. إذا رأيته من المصلين فهذه علامة خير، وإن رأيته لا يصلي فهي علامة شر والعياذ بالله. وهذا بخلاف الزكاة والصيام والحج، لأن الزكاة ما تجي في السنة إلا تجي في السنة مرة واحدة، وتجب بشروط وجود النصاب وحولان الحول، وجود النصاب وحولان الحول. والصيام لا يجب في الشهر السنة إلا مرة واحدة، شهر واحد شهر في السنة، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والصلاة في اليوم والليلة 5 مرات. ويستطيع الإنسان أن يعرف من يصاحب وأنه من أولياء الله ومن أعداء الله لكونه يصلي أو لا يصلي. فإن كان من المصلين فهي علامة خير، وإن كان من غير المصلين فهي علامة شر. ولعظم شأن الصلاة جاء وصفها بأنها عمود الإسلام، وجاء أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكونها تنهى عن الفحشاء والمنكر تكررها، لأن الإنسان الذي يحافظ على الصلاة يخاف الله ويرجوه، إذا حدثته نفسه بسوء يتذكر لماذا يصلي، وأنه إنما كان يصلي خوفا من الله، فيكون ذلك مانعا له وحائلا بينه وبين أن يقع في المعاصي. وكذلك كونها الحد الفاصل بين المسلمين والكفار، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها وقد كفر، بين المسلم وبين الكفر أو الشرك في الصلاة. وقال في الأمراء الذين قال أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، فدل على أنهم إذا كانوا يصلون أنهم مسلمون، وأنهم يعني لا يخرج عليهم لأنهم لا مصلين، وإذا كان لا يصلون فإنهم يكونوا كفار، يجوز الخروج عليهم عند القدرة على التخلص منهم دون أن يلحق ضارا أكبر بالخارجين. وكذلك أيضا فرضت ليلة المعراج ورسول صلى الله عليه وسلم في السماء، وهي آخر ما يفقد من الدين في هذه الحياة، وأول ما يحاسب عنها العبد يوم القيامة، وهي آخر من آخر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم، ف كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانكم، وقال إن هؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدلنا على عظم شأن الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ثم تليها الزكاة التي هي حق المال ونفعها متعدي، وتعود منفعتها على المتصدق المزكي وعلى الذي دفعت له الزكاة. فالمزكي والذي دفع الزكاة طهارة لماله وسبب في زكائه ونمائه، والذي دفعت له الزكاة يستفيد منها لأنه بحاجة إليها، فيسد بها رمقه ويقضي بها حاجته ويزيل بها عوزه، فيستفيد منها الدافع والمدفوع إليه، وهي المفروض شيء يسير من مال كثير. الله تعالى أعطى الكثير وهو يسير، أعطى الشيء الكثير تفضلا وإحسانا، وأوجب اليسير في ذلك الكثير. فدفع الزكاة هو من شكر الله عز وجل على هذه النعمة وأداء لهذا الحق الذي ترجع فائدته عليه، وتكون سببا في طهارة مائه وزكائه ونمائه، وأيضا يكون بها سد حاجة المحتاجين من الفقراء والمساكين، وكذلك مصارف الزكاة الأخرى التي جاءت مبينة في سورة التوبة. ثم الصيام، وهو نفع قاصر ليس متعديا ويجب شهرا في السنة. ثم الحج الذي يكون مرة واحدة في العمر. فهذه هي الأركان الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان وحج البيت. قد جاء في صحيح البخاري: وحج البيت وصوم رمضان، وحج البيت وصوم رمضان، بتقديم الحج على الصيام. وقد جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها وقدم الصلاة وقدم الزكاة الصيام على الحج. والصحابي لما حدث بهذا الحديث وأعاده عليه من سمعه وقدم الزكاة الصيام على الحج على الصيام، قال لا، والصيام والحج هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون ذكر تقديم الحج على الصيام هو من الرواية بالمعنى ومن عمل الرواة، لأنه جاء التصريح من الصحابي نفسه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الصيام على الحج، ولهذا لما عاد عليه وقدم الصيام الحج الصيام قال لا، الصيام ثم الحج، هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني وهو صدوق أخرج له مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعير بن الخمس هو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وسعير بن الخمس هذا اسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة، أي التي لم تتكرر التسمية بها، اسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة، لأن التسمية بهذا الاسم ما ليس من الأسماء المستعملة بكثرة وليس تتكرر مثل أحمد وعبد الله وعبد الرحمن وغير ذلك من الأسماء، وإنما هي أسماء مفردة مثل قتيبة، قتيبة من الأسماء المفردة، ولهذا لا يوجد في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد، فيطلقون على هذا في علم المصطلح الأسماء المفردة. وسعير ابن الخمس اسمه هو اسم أبيه الأسماء المفردة. وقد ذكر ابن القيصراني في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين أنه أغمي عليه فظنوا أنه قد مات، فغسلوه وكفنوه ووضعوه في النعش، ثم إنه تحرك بعد ذلك فكشفوا عنه الكفن وعاش بعد ذلك، وولد له اسمه ولد له ابنه مالك. ومالك هذا سبق أن مر بنا عند الترمذي من رجال الترمذي مالك بن سعير, مالك بن سعير, فهذا سعير بن خمس حصل له هذه القصة وهذه الحادثة, وهي التي يقولون فيها أنه عاش بعد الموت, عاش بعد الموت يعني أنه اعتبر ميتا ثم بعد ذلك تبين أنه غير ميت وعاش بعد ذلك. عن حبيب أبي ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر, عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن جرير بن عبد الله, جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبو كريب, أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن وكيع, وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حنظلة بن أبي سفيان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عكرمة بن خالد المخزومي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب إلا ابن ماجه. نعم. عن ابن عمر نحوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول قال الشارح رحمه الله: والفارق بينهم أي بين المرجئة والكرامية والمعتزلة وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته, والسلف جعلوها شرطا في كماله, وهذا كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى. انتهى. الشارح الشارح عندنا؟ نعم. وين ذكر فيه؟ الأول كان لما ذكر عن كتاب الإيمان. هو إذا لما قال باب الإيمان شرح العنوان الترجمة فقال هذا الكلام. والفارق بينهم أي المرجئة والكرامية والمعتدلة وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا من صحته, والسلف جعلوها شرطا في كماله, وهذا كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى. انتهى. أبو ذكر الكمال يعني كون الأعمال شرطا في الكمال هذا ليس بمستقيم, لأن الأعمال هي متفاوتة ليست على حد سواء, فيها ما يكون كمال وفيها ما يكون شيء لا بد منه في الإيمان, مثل الصلاة فإن الصلاة لا بد منها, ومثل مثل الأعمال تقولون كمثل الجسد, جسد الإنسان, فإن منه ما إذا ذهب لا يذهب الجسد بذهابه, لو قطع منه إصبع لا يؤثر عليه, لكن لو قطع رأسه فإنه يهلك ويموت. فإن الأعمال متفاوتة, فيها ما يصل إلى حد الكفر والصلاة, وفيها ما لا يصل إليه وهو دون ذلك, وهي متفاوتة. هذا يقول: هل يصح أن نقول من قال إن الأعمال شرط صحة شرط صحة لأصل الإيمان فقد وافق الخوارج, ومن قال إنها شرط كمال فقد وافق المرجئة؟ الخوارج يرون أنه أن أن أن أن أنه لابد يعني مع يعني لابد من من من من من من الأعمال, وأن الإنسان إذا خل بها وارتكب كبيرة فإنه يكون كافرا, وأهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب كبيرة, ولا يرون أن أن أن أن أن, أن, أن فعله الكبيرة يخرجه من الإسلام, بل يرون أنه مسلم ناقص مؤمن ناقص الإيمان. والمرجئة مقابل الخوارج والمعتزلة, لأنهم قالوا كل من كان مؤمنا فهو كامل الإيمان, لا يفرقون بين أتقى الناس وأفجر الناس, كلهم كامل الإيمان. هؤلاء مفرقون وأولئك مفرطون متجاوزون للحدود. السنة والجماعة توسطون بين هؤلاء وهؤلاء, لا يوافقون لهؤلاء ولا لهؤلاء, نعم عند هؤلاء إثبات، وعند هؤلاء إثبات كمال، أنه لا فرق بين المؤمن والعاصي، المتقي والعاصي كلهم كاملون، وأولئك عكسهم أخرجوا من كان مرتكب الكبيرة ما يكون مسلما وخلدوه في النار. وأهل السنة والجماعة اعتبروه من ناحية الحكم مؤمن ناقص الإيمان، وفي الآخرة أمره الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه فإنه لابد وأن يخرجه من النار ويصل الجنة. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون حق حكمه أنه في النار، وأنه خالد مخلد فيها، وأنه لا فرق بين عبد في الأوثان وبين مرتكب الكبائر. يقول الكافر إذا أسلم وقال لا إله إلا الله هل يجب عليه الاغتسال وحلق شعره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر واغتسل؟ الاغتسال نعم لا بد منه لأن الطهارة تترتب عليه. وأما قضية الاغتسال وكونه يعني يحلق ما أعرف يعني شيء عن الحكم أنه يعني أنه متعين أو أنه واجب. إذا أسلم النصراني هل لابد أن يطلب منه أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله خاصة إذا كان من أهل التثليث؟ معلوم أن شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي المطلوبة، والإنسان إذا شهد أن محمد رسول الله معنى ذلك أن يعني ما عدا ذلك تابع له. لكن كونه يذكر هذا الشيء الذي كانوا واقعين فيه وأنه يعني يطلب منهم هذا الشيء مطلوبة لكن ليس بلازم. يقول في حديث أنس ذكر استقبال القبلة وأكل الذبيحة وصلاة وصلى صلاتنا، ألا يمكن أن تفسر هذه الأشياء بأنه مع جماعة المسلمين؟ إلا مع جماعة المسلمين وما جماعة يعني من حكم المسلمين ومن ما قال لهم ما لنا ولهم علينا، يعني أن هذه الأفعال أنه كان مع جماعة لأنه لم يخرج عن الجماعة، لذلك كان يستقبل القبلة وكان يذبح. من فعل كذا وكذا فهو من المسلمين، يعني يعمل مثل ما يعملون ويفعل مثل ما يفعلون. يقول بعض أهل العلم قالوا إن سبب اختلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كونهم لم يعلموا بزيادة قوله عليه الصلاة والسلام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل هذا صحيح؟ وأنه بهذه الزيادة عرف أن الحق كان مع أبي بكر؟ نعم هو هذا، لأنها ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث قال يعني كان ابن عمر رضي الله عنه هو الذي عرف هذا، وكان يعني وقال انه يعني كيف يعني يكون ابن عمر عنده العلم بهذا الحديث ثم لا يبينه اللي هي ابي بكر وعمر، وقد اجاب بانه لا يلزم من ذلك ان ابن عمر كان يعني عرف المناظره او انه كان حاضرا، وقال في هذا دليل على ان الحجه او الدليل قد يخفى على بعض الاكابر ويظهر لمن دونهم، ولهذا قال لا بد من التعويل على النصوص ولا يلتفت إلى ما خالف النصوص ويقال كيف خفي هذا على فلان وفلان. يعني الحافظ في الشرح ذكر قال أن هذا كان ليس عند الذكر ولا عند عمر، ولهذا يعني قالوا كيف يعني ابن عمر ما بين مع أنه راوي الحديث وقد ذكر الصلاة والزكاة، فقال إنه لا يلزم أن يكون عنده علم يكون علم بالمناظرة أو أن يكون تذكر في ذلك الوقت. يقول أعمل في بيع العطور ذات الكحول بنسبة قليلة، فهل هذا فيه حرج؟ وما حكم التعطر بالعطور التي تحتوي على كحول؟ الطيب الطيب يغني عن الطيب الذي ليس بطيب، وأقل الأحوال أن يقال دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، وليس الإنسان أن يستعمل شيء فيه شبهة وفيه يعني احتمال الحرمة، كما قال الرسول دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. يقول فضيلة الشيخ نجد بعض الإخوة يضعون ملصقات على سياراتهم مكتوب فيها إلا محمد أو لبيك يا محمد، وغير هذه من العبارات، فهل هذا الفعل من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول تكون باتباعه والسير على منهاجه وتقديم سنته على أي شيء يخالفها، ومحبة محبة فوق الوالدين والأولاد والناس أجمعين. أما الدعاوى فما كل دعاوى تقوم عليها البينات، فمحبة صلى الله عليه وسلم لا تكون بهذه الأمور وبملصقات. قد يكون بعض هؤلاء الذين يلصقونها يخالفونه صلى الله عليه وسلم في كثير من هديه عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.